ما حكم رفع البصر في الصلاة وعدم النظر إلى موضع السجود، علما أنني عند النظر إلى موضع السجود أشعر بالدوار؟ الأحكام تذكر كأصل، أما المستثنيات فلا أحكامها، المستثنيات لا أحكامها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى موضع سجوده كما جاء في الحديث. إن كان بالإنسان مرض أو عاجز أو طارئ، فإذا طأطأ رأسه أخذه الدوار جاز أن يرفع رأسه، جاز أن يرفع رأسه ولا إشكال، فينظر إلى أمامه لكن دون تشخيص النظر في الناس أو في أشياء، لا يلتفت يمينا ولا شمالا بل ينظر أمامه. والنظر إلى الأمام جاء ما يدل عليه، قال ربنا تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام. ولهذا مذهب المالكية أنه في الصلاة تكبر ينظر أمامه بدليل هذه الآية: فول وجهك شطر المسجد الحرام. لكن جاء الحديث ما يقيد بأنه يرمي ببصره إلى موضع سجوده ويطأطئ رأسه، فإن أصابه الضرر كما ذكر هاهنا فلا بأس أن ينظر قدامه ولا يلوم عند الطبيب.